السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخي وأستاذي، كيف حالكم شيخي؟ الله يرفع قدركم شيخي. تأذن لي بالقراءة شيخي؟ أعزكم الله شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا والسامعين آمين. وبسند شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواقنا قتل بليه. قال أخبرنا يوسف بن سعد قال سمعت حجاجا قال أنبأنا بن جرج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإن تجو يوم القيامة كأغزال ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك، ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الملائكة أو طابع الأشهداء. باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير قال حدثنا بقية عن صفوان قال حدثني سليم بن عامر بن عنشر حبيب بن الصمت انه قال لعمرو بن عبسة: يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شبه شبثا في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو او لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن عتق رقبة مؤمنة كانت له فداه من النار عضوا بعضوا بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سلم بن ابي الجعد عن معدن بن ابي طلحة عن ابي نجيح المسلمي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، فبلغت يومئذ 16 سهما. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن العلي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا لمجع عن عبد بن مرد عن سالم بن ابي الجعد عن شرح بن صبت انه قال لكعب بن مرد: يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر قال سمعت يقول: من شبه شبه في الاسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامه. قال لو حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحضر قال سمعت يقول: ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحمي: يا رسول الله يوم درجة أنا حاسس ان الهاتف انقطع، الاتصال انقطع، فلذلك كنت انظر الى الهاتف شعرت به، فسبحان الله وفعلا انقطع، قدر الله ما شاء. الله عليكم شيخي. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخ. حاضر شيخ. بسم الله. قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه قال حدثنا لما شعر بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن شعبة بن صديق قال لي انه قال لكعب بن مالك يا كعب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحضر قال سمعته يقول من شبه شبه في سبيل الله كانت له نورا يوم القبض. قال لو حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحضر قال سمعته يقول ارموا من بلغ العدو بسم رفعه الله به درجه. قال ابن محمد يا رسول الله وما درجته؟ قال اما انها ليست بعتبه امك ولكن بين الدرجتين 100 عام به. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت خالد بن يعني ابن زيد ابا عبد الرحمن الشامي يحدث عن شعبة بن زبد عن عمرو بن عبسة انه قال قلت يا عمرو بن عبسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليس فيه لسان ولا تنقص. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسم في سبيل الله فبلغ العدو واخطأ واصاب كان له كعدل رقبه ومن اعتق رقبه مسلمه كان فداء كل عضو من عضو منه من نار جهنم ومن شاب شهاده في سبيل الله كانت له نورا يوم رقبته به. قال اخبرنا عبد بن عثمان بن سعيد عن الوليد بن عن ابن جابر عن ابي سلمة الاسودي عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل لا يدخل ثلاثة نفر الجنة باللبس من واحد صانعه يعتزم في صنعه الخير والرامي به ومنبله. باب من كل ما في سبيل الله عز وجل وبليه. قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله جاء يوم القيامه وجرحه يذعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك وبليه. قال اخبرنا احمد بن سريع عن ابن المبارك عن معمر عن زريع عن عبد الله بن ثعلبه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملهم بدمائهم فانه ليس كلم يكلم بالله الا اتى يوم القيامه جرحه يذعب لون لون دم والريح ريح المسك. باب ما يقول من يطعنه العدو بليه. قال اخبرنا عمرو بن سواد قال انبانا بن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب وذكر اخر قبله عن عمرة بن غزية عن ابي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه في 12 رجلا من الانصار وفيهم طلحه بن عبيد الله فادركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من للقوم؟ فقال طلحه انا. قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انت؟ فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله. فقال انت. فقاتل حتى قتل ثم التفت فاذا المشركون فقال من للقوم؟ فقال طلحة انا. قال كما انت؟ فقال رجل من الانصار انا. فقال انت. فقاتل حتى قتل ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج اليهم رجل من الانصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة انا. فقتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت اصابعه رضي الله تعالى عنه. فقال حزي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لا رفعتك الملائكة والناس ينظرون ثم رد الله المشركين. باب من قتل في سبيل الله فرد عليه سيفه فقتله بليه. قال اخبرنا عمرو بن سواد قال انبانا بن وامين قال اخبرنا يونس علي بن جبين قال اخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك انا سلمة بن الاكوعي قال لما كان يوم خيبر قاتل اخي قتلا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه سيفه فقتله. فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه. قال سلمة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله اتاذن لي ان ارتجز بك؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اعلم ما تقول. فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا والمشركون قد بغوا علينا فلما قضيت رجزي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت اخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. فقلت يا رسول الله والله ان ناسا لا يهبون الصلاة علي يقولون رجل مات بسلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب رحمة الله عليه ثم سألت ابن الذي سلمة من الاكوع فحدثني عن ابي مثل ذلك غير انه قال حين قلت ان ناسا لا يهبون الصلاة علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فلو اجروا مرتين واشر باصبعي. باب تمني القتل في سبيل الله وبليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثني يحيى يعني بن سعد القطان عن يحيى يعني بن سعد الانصاري قال حدثني ذكوان ابو صالح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لما تخلف عن سريه ولكن لا يجدون حموله ولا اجد ما يحملهم عليه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني، ولو وددت اني قتلت في سبيل الله ثم احييت ثم قتلت ثم احييت ثم قتلت. قالها ثلاثا وبلي. قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعد قال حدثنا ابي عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعد بن نسيب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم بان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سريه تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيدي لوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. وبه قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابن ابي عميره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس بنفس مسلمه يقبضها ربها عز وجل تحب ان ترجع اليكم وان لها وما فيها غير شهيد. قال ابن ابي عميره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ان اقتل في سبيل الله احب الي من ان يكون لي اهل الوبر والمضر. باب ثواب من اقتل في سبيل الله عز وجل. قال اخبرنا محمد بن سورين قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رجل: يا ام احد ارايت ان قتلت في سبيل الله فاين انا؟ قال: في الجنه. فالقى تمره في يدي ثم قاتل حتى قتل. اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. باب من قتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. وبه قال اخبرنا محمد بن سورين قال حدثنا واصب قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعد المقبوري عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وقال: رايت ان قاتلت في سبيل الله صابر محدث من مقبل غير مدبر ان يكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت ساعه وقال: اين السائل انفا؟ فقال الرجل: ها انا ذا. قال: ما قلت؟ قال: رايت ان قتلت في سبيل الله صابر محدث من مقبل غير مدبر ان يكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. الا الدين سارني به جبريل عليه السلام انفا. وبليه قال اخبرنا محمد بن سلمه والحبيب بن مسكين قرات علي وانا اسمع علي بن القاسم قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله تعالى عن أنا وقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إن يكفر الله عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. إلا دينك ذلك. قال لي جبريل عليه السلام: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محدث من مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء بن العلي قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع محمد بن قاسم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، رايت ان ضربت بسيفي في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر حتى اقتل ايكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ادبر دعه فقال: هذا جبريل يقول الا ان يكون عليك دين. باب ما يتبنى في سبيل الله عز وجل. وبه قال اخبرنا هارون محمد بن مكان قال حدثنا محمد بن عيسى وابن القاسم بن سميع قال حدثنا زيد بن وقت عن كثير بن مرده ان عباده صبيد رضي الله تعالى عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الارض من نفس تموت ولا عند الله خير تحب ان ترجع اليكم ولا الدنيا الا القتيل فانه يحب ان يرجع فيقتل مره اخرى. باب ما يتمنى اهل الجنه. بليه قال اخبرنا ابو بكر بن نافع عنه قال حدثنا بهز قال حدثنا احمد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من اهل الجنه فيقول الله عز وجل: يا ابن ادم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: اي ربي خير منزل. فيقول: سلوة من؟ فيقول: اسالك ان تردني الى الدنيا فاقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهاده. باب ما يجد شهيد من الالم. وبه قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكم عن ابي صالح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهيد لا يجد مس القتل الا كما يجد احدكم القرصه بيقرضها او يقرصها. باب مساله الشهاده باليه قال: اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح ان سال ابن ابي امامه بن سالم بن حنيف حدث عن ابي عن جدير رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سال الله عز وجل الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش باليه قال: اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن عبد الله بن ثعلبه الحضرمي انه سمع ابن حجيره يخبر عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. وابي اخبرنا عمرو بن عظمان قال حدثنا بقيت قال حدثنا بحير عن خالد عن ابن ابي بلال عن الارباب بن سريه رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروجهم الى ربنا عز وجل بالذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: اخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروجهم: اخواننا ماتوا على فروجهم كما متنا، فيقول ربنا عز وجل: انظروا الى جراح فان اشبه جراحهم جراح المقتولين فانهم منهم ومعهم، فاذا جراحهم قد اشبهت جراحهم. باب اجتماع القتيل والمقتول في سبيل الله عز وجل في الجنه. وبأخبرنا محمد بن رسول الله حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل احدهما صاحبه، وقال مره اخرى: لا يضحك من رجلين يقتل احدهما صاحبه ثم يدخلان الجنه. باب تفسير ذلك وبليه قال: اخبرنا محمد بن سلمه والحديث بن مسكين قال: حدثنا علي ونسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل قال: باب فضل الرباط قال الحديث بن مسكين قال: حدثنا علي ونسمع عن ابن وابن قال: اخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن ابي عبيده ابن عقبه عن شرح بن صمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من ربط يوما وليله في سبيل الله كان له كاجر صيام شهر وقيام، ومن مات مربطا اجري له مثل ذلك من الاجر واجري عليه الرزق وامن من الفتان. وبأخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ايوب بن موسى عن مكحول عن شرح بن صمت عن سلمان رضي الله تعالى عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول: من ربط في سبيل الله يوما وليله كانت له كصيام شهر وقيام، فان مات جرى عليه عمل الذي كان يعمل وامن الفتان واجري عليه الرزق بليه قال: اخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن زهره بن معبد قال: حدثني ابو صلح مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من المنازل بليه قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا ابو معن قال: حدثنا زهره بن معبد عن ابي صلح مولى عثمان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه. باب فضل الجهاد في البحر بليه قال: اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قال: علي وانا اسمعه عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرم بنت ملحان فتطعم، وكانت ام حرم بنت ملحان تحت عباده بن صمد رضي الله تعالى عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاطعمت وجلست تبلي راسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سقط وهو يضحك فقالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون دبجات البحر ملوك على الاسرة او قال مثل الملوك على الاسرة، شك اسحاق، فقلت: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، وقال الحديث: فنام ثم سقط فضحك، فقلت له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الاسرة او قال مثل الملوك على الاسرة كما قال في الاول، فقلت: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال: انت من الاولين فركبت البحر رضي الله تعالى عنها في زمن معاويه رضي الله تعالى عنه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رحمه الله عليها. وباخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي انه قال: حدثنا محمد عن يحيى بن سعد عن معبد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عفوا عن ام حرام بنت بلحان انها قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا رزق ده وهو يضحك، فقلت يا رسول الله بابي وامي ما اضحكك؟ قال رايت قوما من امتي يركبون هذا البحر كالملوك على الاسر الذي قلت ادعو الله ان يجعلنا منهم، قال فانك منهم، ثم نما ثم زكى وهو يضحك، فسالته فقال يعني مثل ما قال دي، قلت ادعو الله ان يجعلنا منهم، قال انت من الاولين. فتزوج عباده بن صميد رضي الله تعالى عنه فركب البحر وركبت معه، فلما خرجت قدمت لها بغله فركبت فصرعتها فاندقت عنقها رحمة الله عليه ورضي عنه وارضاه. باب غزوة الهند. بن قال اخبرني احمد بن عثمان بن حكم بن قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن سير حا قال وانبنى عيسو شيم عن سير عن جبر بن عبيدة وقال عبيد الله عن جبير عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسي ومالي فانه قد كنت من افضل الشهداء وان ارجع فانا ابو هريرة المحرم حرروا بلي. قال حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال ان بنو شمون قال حدثنا سيرون ابو الحكم عن جبر بن عبيدة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فان ادركتها انفق فيها نفسي ومالي وان قتلت كنت افضل الشهداء وان رجعت فانا ابو هريرة المحرر بلي. قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثني ابو بكر الزبيدي وعن اخي محمد بن الوليد عن لقمان بن عامر عن عبد الاعلى بن عدي البهراني ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابة من امتي احرزهم الله عز وجل من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. باب غزوة الدرك والحبشة. بلي قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا تمرة عن ابي زرعة السيباني عن ابي سكينة رجل من المحررين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق يعور عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ المعول ووضع ورداءه ناحية الخندق وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر ثلث الحجر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قائم ينظر فبرك مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة ثم ضرب الثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لي كلماتي وهو السميع العليم. فنذر الثلث الآخر فبركت بركة فرأى سلمان رضي الله تعالى عنه ثم ضرب الثالثة وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس. قال سلمان رضي الله تعالى عنه يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها بركة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك؟ فقال إي والذي بعدك بالحق يا رسول الله. قال فإني حين ضربت ضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى ومحولى ومدائن كثيرة أدريتها بعيني. قال له من حضره من أصحابي يا رسول الله يدعو الله ان يفتح علينا ويغنم ناديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصرة ومحولها حتى رأيتها بعيني. قالوا يا رسول الله يدعو الله ان يفتح علينا ويغنم ناديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة ومحولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن ابي عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مسعة عدا يقاتل المسلمون ترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون ويمشون بالشعر. باب الاستنصار بالضعيف. وبه قال اخبرنا محمد بن ادريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن ابي عن مسعر عن طلحة بن صرف عن مصعب بن سعد عن أبي أنه ظن أن لو فضلنا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وبه قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرضة البزري وعن جبير بن رفيد الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. باب فضل من جهز غازيا وبيلي قال اخبرنا سليمان بن داود عن الحارث بن مسكين قال حدثنا علي واسمع عن ابن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن النجد عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. وبيخبرنا وهب بن مسكين عن عبد الرحمن بن مادي قال حدثنا حرب بن جدد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا به. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جاوان عن الحنفي بن قاسم انه قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينه ونحن نريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع ريحاننا اذ اتانا اد فقال ان الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فاذا الناس مجتمع على نفر في وسط المسجد وبهم علي والزبير وطلحه وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم فانا لكذلك اذ جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وعليهم ولاة صفراء وقد قنع بها راسه فقال اهاهنا طلحه اهاهنا الزبير اهاهنا سعد قالوا نعم وقال فاني انشدكم بالله الذي لا اله الا هو اتعلمون ان اصحاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبدع امير بدا بني فلان غفر الله له فبدعت ب20,000 او ب25,000 فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اجعلوا في مسجدنا واجروا لك قالوا اللهم نعم قال انشدكم بالله الذي لا اله الا هو وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابدع بإرارهما غفر الله له فبدعتها بكذا وكذا فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد بدعتها بكذا وكذا قال اجعل سقاية للمسلمين واجرها لك قالوا اللهم نعم قالوا اللهم نعم قال اشهى انشدكم بالله الذي لا اله الا هو اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزتهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطبا فقالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى وبليه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من انفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة دعينا في الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعينا في الجهاد ومن كان من اهل الصدقة دعينا من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعينا من باب الريان فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهل على من دعي من هذه الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم. وبيخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن محمد بن ابراهيم قال عن ابو سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من ابواب الجنة يا فلان هلم فادخل فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان تكون منهم بلي قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل عن يونس عن الحسن عن صعصعه بن معاويه انه قال لقيت ابا ذر رضي الله تعالى عنه لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وقال قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق فيه من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعون إلى ما عنده قلت وكيف ذلك قال إن كانت إبلا فبعيرين وإن كانت بقرا فبقرتين بلي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الركين الفزري عن أبيه عن يسير بن عميرة عن خريم بن فتك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف باب فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل وبه قال اخبرنا بشر بن خالد انه قال حدثنا محمد الجعفر انه قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابا عمرو الشيباني عن ابي مسعود ان رجلا تصدق بنفقة مغضومة في سبيل الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين يوم القيامة ب700 ناقة مغضومة وبه قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكلمه وياسر الشريك وجدا فالفسد كان نوم ونبهه اجرا كله واما من غزا رياء وسمعه وعصى الامام وافسد في الارض فانه لا يرجع بالكفاف باب حرمه نساء المجاهدين وبه قال اخبرنا حسين بن هريد ومحمود بن غنان ولفظ لحسين انه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمه بن مرزد عن سلمان بن بريده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حرمه نساء المجاهدين على القاعدين كحرمه أمهاتهم وما من رجل يخلف في امرأة رجل في امرأة رجل من المجاهدين فيكون في الله وكذا له يوم القمد فأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. باب من خان غازيا في أهله وبليه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرضة عن سليمان بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسنته ما شئت فما ظنكم به. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال ابن قبيل عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبي عن ابن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال يا فلان وهذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله تعالى عنه فقال ما ظنكم ترون يا دعوا له من حسناته شيئا وبه. قال أخبرنا عبد بن عن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم بليه. قال أخبرنا محمد موسى بن محمد بن هو الشامي وقال حدثنا ميمون بن الأصبغي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحياد وقال من خاف ثأرهن فليس منه بليه. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبل عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا فلما دخل سمع النساء يبكين ويقولن كنا نحسب وفاتك قتلا كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله. فقال وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله إن شهداكم إذا لقليل. القتل في سبيل الله شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والمغموم يعني الهدم شهادة والمجنوب شهادة والمرض تموت بجمع شهيدة. قال رجل أدبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وقال دعهن قاعد قال دعهن فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية. وبدأ قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا داود عن الطائي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير عن جبر انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت ترك النساء فقال جبر ادبكن ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قال دعهن يبكين ما دام بينهن فاذا وجب فلا تبكين باكيه. اخر كتاب الجهاد والحمد لله رب العالمين. كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وازواجه وما باح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه زياده في كرمته وتنبيها لفضيلتي. اللهم زوج ايام المسلمين. وبليه قال اخبرنا ابو داود سليمان بن مسلم قال حدثنا جعفر بن عون قال انبانا بن جريج عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه جنازه ميمونه رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرفه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه ميمونه اذا رفعتم جنازه فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوات صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لثمان وواحده لم يكن يقسم لها. وبليه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال فانبانا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تسع نسوه يصيبهن الا زوجته رضي الله تعالى عنها فانها وبت يومها وليلتها لعائشه رضي الله تعالى عنها. وباخبرنا اسماعيل بن مسعود عن يزيد وابن زرع انه قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليله الواحده ولو يومئذ تسع نسوه. البديه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وقال حدثنا ابو سبد عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اغار على اللاتي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فاقول او تهب الحره نفسها فانزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. قلت والله ما ارى ربك الا يسارع لك في هواك رضي الله تعالى عنها وارضاه بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابو عزم عن سعد بن سعد قال انا في القوم اذا قالت امراه اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأى في رأيك، فقام رجل فقال زوجني، فقال ذهب فطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فلم يجد شيئا ولا خاتما من حديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمعك من صور القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: فزوجه بما معه من صور القرآن. باب ما افترض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء قربة إليه وإليه. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي عن معمر عن زهير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاءها حين أمرها الله أن يخير أزواجه رضي الله تعالى عنه. نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها: فبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا تعفل، عليك ألا تعاجل حتى تسامري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لا يأمراني بفراقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. فقلت: بهذا أسامر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. رضي الله تعالى عن أم المؤمنين وبنيه. قال: أخبرنا بشر بن خالد العسكري، وقال: حدثنا غندر، وقال: حدثنا شعبة عن سليمان، قال: سمعت أبا الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء وكان طلاقا وبنيه. قال: أخبرنا عمرو بن علي، وقال: حدثنا عبد الرحمن عن سليمان عن إسماعيل عن شعبة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاخطبه فلم يكن طلاقا. يهديكم الله ويصلح بالكم لي. قال: اخبرنا محمد بن نصر بن عيسى بن قال: حدثنا وعن عمرو بن عطاء قال: قالت عائشه رضي الله تعالى عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له النساء وبلي. قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا ابو شبن وهو المفرد بن سلمه المخزومي، وقال: حدثنا وهيب، وقال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له ان يتزوج من النساء ما شاء. باب الحد على النكاح وبلي. قال: اخبرنا عمرو بن زهره قال: حدثنا اسماعيل، وقال: حدثنا يونس عن ابن عاشر عن ابراهيم عن عقبه قال: كنت مع ابن مسعود وعند عثمان رضي الله تعالى عنه قال: عثمان رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدية، قال ابو عبد الرحمن: فلم افهم فدية كما ارد. فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فانه غض للبصر وعصر للفرج، ومن لا فصوم له وجاء وبليه. قال: اخبرنا بشر بن خالد، وقال: حدثنا محمد جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن عقبه عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لك في فتاة ازوج وجهها. فدعا عبد الله على قبضه فحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع البهد فليتزوج، فانه غض البصر وعصر للفرج، ومن لم يستطع فليصوم، فانه له وجاء وبليه. قال: اخبرني هارون بن اسحاق الهمداني والكوفي، وقال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المغربي وعن الامج عن ابراهيم عن قبضه والاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم البهد فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بصوم، فانه له وجاء. قال ابو عبد الرحمن الاسود: في هذا الحديث ليس بمعبود وبليه. قال: اخبرنا محمد بن نصر قال: حدثنا زهير عن الامج عن عمر بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البهد فلينكحوا، فانه غض للبصر وعصر للفرج، ومن لا فليصم، فان صوم له وجان وبليه. قال: اخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا ابو معاويه عن الامج عن عمر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البهد فليتزوج، وسق الحديث وبليه. قال: اخبرنا احمد بن عبد قال: حدثنا معاويه عن الامج عن ابراهيم عن عقبه انه قال: كنت امشي مع عبد الله بن منن فلقي عثمان فقام معه يحدثه فقال: يا عبد الرحمن، الا ازوجك جاريه شابه فلعل ان تذكرك بعض ما مضى منك؟ وقال عبد الله: اما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البهد فليتزوج. باب النهي عن تبتول بليه. قال: اخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن زهري عن سعد بن نسبي عن سعد بن ابي وقاص انه قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو اذن له لاختصين وبليه. قال: اخبرنا اسفان بن سعود قال: حدثنا خالد عن اشعث عن الحسن عن سعد بن جبل عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تبتل بليه. قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: انبانا معاذ بن جبل قال: حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تبتل. قال ابو عبد الرحمن: قتاده اثبت واعبد من اشعث، وحديث اشعث اشبه بصوابه والله تعالى اعلم بليه. قال: اخبرنا يحيى بن موسى قال: حدثنا انس بن عبد الله قال: حدثنا الاوزاعي عن ابن جبل عن ابي سلمه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله: ان رجلا شاب شاب قد خشيت على نفسي اللعنة ولا أجد طولا أتزوج النساء فأختص فأرد عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لكن فاختصي على ذلك أو دع. قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح وقد رواه يونس عن الزهري قال أخبرنا محمد بن عابد الخلنجي قال حدثنا أبو سعيد المولى بن هاشم قال حدثنا حصين بن نافع المازني قال حدثني الحسن بن عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت إني أريد أن أسألك عن تبذل فما ترين فيه قالت فلا تفعل ما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتلوا بلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عفان وقال حدث رحمة الله سلامة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لا تزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فرج وقال بعضهم أصوم فلا أفطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم أقوى من يقولون كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني باب معونة الله إنك الذي يريد العفو بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفو والمجاهد في سبيل الله باب نكحل أبكار بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد عن عمرو عن جابر قال تزوجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر قال وقلت نعم قال بكرا ثيبا وقلت ثيبا قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبكم لي. قال أخبرنا الحسن بن قزعة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن جرير عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ولا صبت امرأة بعد قلت نعم يا رسول الله قال بكرا نعم أيما وقلت أيما قال فهل بكرا تلاعبك باب تزوج المرأة مثل في سنه بلي. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بوه بريدة عن أبي أنه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا صغيرة فخطب علي رضي الله تعالى عنه فزوجها باب تزوج المولى العربي دبلي. قال أخبرنا كثير من عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن زبيد عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان بن سعيد بن زيد وأمها بنت قيس البتة فأرسلت إليها خالد وفاطمة بنت قيس أمر بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إلى بنت سعيد فأمر أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حمل على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرت بذلك فزعمت فاطمة من دغز أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على اليمن خرج معه وأرسل إليه بطلقة هي بقية طلقه وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فقد فارسلت زعمت الى الحارث وعياش تسأل ما الذي امر لها به زوجها فقال والله لها ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا فزعمت أنها تترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما. قالت فاطمة فأين أنتقلوا يا رسول الله قال انتقلي عند ابن أم مكتوم الأعمى الذي سمه الله عز وجل في كتابه. قالت فاطمة فعددت عنده وكان رجلا قد ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فأنكر ذلك علي مروان وقال لما سمع هذا الحديث من أحد قبلك وسأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها ذكر مختصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. وفي أمان الله شيخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أعزك الله في الدارين شيخي. أعطي لك الحمد. توقفنا 46 مع 46 دقيقة تقريبا. ربي تقبل. الحمد لله رب العالمين. نلتقي ظهر اليوم إن شاء الله تعالى. نلتقي ظهر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى مع سنن النسائي الكبرى. نواصل السماع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة فيها، ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيضا تذكيرا لمن لا يستطيع، يعني بعض إخواننا الفضلاء حفظهم الله تعالى أو الأخوات كذلك، بعضهم يكون في العمل ما بيستطيع يحضر مجلس الظهر غالبا، فتذكيرا في حدود الساعة 5 نتواجد إن شاء الله تبارك وتعالى للمواصلة في قراءة كتاب الشمائل على فضيلة الشيخ عدنان حفظه الله تعالى، وإن تيسر القراءة على فضيلة الشيخ المعمر محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله تعالى وجميع مشايخنا أيضا نتصل ونقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما عن مجلس يوم الجمعة بالنسبة لأمس فأعتذر عنه، ما بتصل، وقد أرسلت رسالة لفضيلة الشيخ ما بتصل لحاجات في نفسي، فيعني العفو منكم، أتحلل منكم بالنسبة للاتصال. جزاكم الله خيرا وعفى عنا وعنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.